هل يجوز لي المني طاهر والمني نجس؟ المني طاهر يحك ويفرد فلا بأس، وإذا غسل فهو أحسن. أما المني هو نجس لكن النجاسة مخففة، إذا رش بالماء الوضع كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.